خالي القلب يمكنك تلقى عيون تقبلك وتقبلها ولا فانا طايل الليل وهجوسي والله خرجني تاليها من اول نخطي وننسى وتلهينا مشاغلنا وحلو قال اطماع ما شي يبللها امالنا كايده وجالنا عجلا والله واعلم متى تلفي رحايلها يفرج همومي ولا الهواجيس ما تقدر تبلغها العلم وش زادنا لا درهمت فينا تبغي ديارا ما تجهلنا منازلها على دمي وش معه لو راح في الدنيا لو ذب علي هاتليه بس فلها إن كان ما يؤمن إن الله مثنيها في شيب عيناه ومقصرها ومرذلها مهما تسعى ما تباه عروشه وحرف اسمه يبقى رهين الفعول اللي تحمل يبغى يلحق قبل تقضي وسائلها يا تايه انت طلب الدنيا ولذاتها ادرج على مخ رجلك دمتي تنقلها من جاب الأسباب يبشر بالسعد كله أعذر لنفسه وقدم ما يجملها والختم يا الله بخير الفعل نختمها من ضياع التالية ما فده ولها الله يفرج همومي ولا الهواجيس ما تقدر تذل البارح النومي يغري عيني الولها وتصدي عنه تقول انه مزعلها تقول رواح عسى الله يفرج همومي ولا الهواجيس ما تقدر تذل